هل يقول للذكر إذا لم يستطع الطعام وعند الأكل وهو يحرم؟ عند استطاع الطعام وعند الأكل وهو يحرم على جماعة يشهد بالله ولو في نصف الصلاة، بس لا يقرأ القرآن حتى يعتز بالأمان ويشهد بالله ويقول لا إله إلا الله وسبحان الله، لا طيب ولو في نصف الصلاة لم يكن يذكر الله على كل أحيان من دليل لجنابه. نعم.